السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية: إن الذين فرقوا دينهم، اختلفوا في دينهم وتشعبوا فرقا وأحزابا كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق، تلك افترقت وهذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من المراد بهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قيل: المراد بهم اليهود، اختلفوا في دينهم وعقائدهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ذما لهم. وقيل المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقيل المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومشرك العرب، لأنهم تفرقوا، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، وقلة على الحنيفية ملة إبراهيم لإقامة الحجة على العباد. وجد قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أفراد على الحنيفية ملة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقيل المراد الذين تفرقوا من هذه الأمة الحرورية والرافضة والجبرية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال. وقيل بل يعم الجميع، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، فقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إن كانت نزلت في اليهود أو في النصارى أو في اليهود والنصارى أو في اليهود والنصارى ومشرك العرب أو في أهل الفرق والأهوى من هذه الأمة، لأن منهم من هو شر من اليهود والنصارى. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يكونوا أمة واحدة على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد بالعقيدة، لأن الخلاف فيها يضر، والخلاف فيها يهلك، والخلاف فيها يخرج عن الصراط المستقيم، بخلاف الخلاف في المسائل الفقهية فهذه لا تضر والحمد لله. اختلف أبو بكر رضي الله عنه مع عدد من الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة كما مر علينا قريب، ولا حرج ولا حرج ولا بأس. اختلفوا في بعض المسائل، اختلفوا في توحيد الأهلة واختلاف المطالع، ولا حرج ولا بأس والحمد لله. إنما الخلاف الضار في ما يتصل بالعقيدة. لما جاء ناس من العراق لابن عمر رضي الله عنهما وسألوه ما سألوه، وقالوا عندنا أناس يقولون إنه لا قدر، إنما الأمر أنف، قال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، لا أنا منهم ولا هم مني. والمسلم ما يتبرأ إلا ممن خرج عن الإسلام. فالخلاف المهلك الخطر هو الخلاف في العقيدة، أما الخلاف بين الأئمة رحمهم الله، الإمام مالك التقى مع أبي حنيفة وتناقش معه في بعض المسائل، والإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله، وتتلمذ بعضهم على بعض، واختلفوا في مسائل ولا بأس ولا يضيرهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم من ابن حنبل، وهو تلميذه وخالفه في عدد من المسائل، ولا بأس. الخلاف في المسائل الفرعية لا بأس به، إنما الخلاف المهلك هو الخلاف في الأصول في العقائد، فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، هذا هو المهلك. نعرف الفرق بين الخلاف في الأصول والخلاف في الفروع. الخلاف في الفروع مثل ما تقدم لنا، الخلاف بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، لكل واحد منهم رأي في ميراث الجد والإخوة تقدم لنا أمس قبل أمس، والحمد لله لا ضير ولا حرج. وحينما أراد أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن التمس فاختار زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مخالف له في بعض المسائل الفرعية، لكنه واثق به. فما ينبغي ولا يجوز لشافعي أن يعادي أو ينابذ مالكي أو حنبلي أو نحو ذلك، هذا عند من لا فقه عنده. والمسائل الفرعية يرجع فيها إلى الدليل ثم يختار القول الأقرب للدليل، سواء كان مع إمام المرء أو مع غير إمامه. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية من أخص الآخذين بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالفه في كثير من المسائل، وهكذا غيره من الأئمة رحمة الله عليهم. إنما الخلاف المهلك هو الخلاف في الأصول في العقيدة. يقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يشمل اليهود تفرقوا في دينهم، ويشمل النصارى تفرقوا في دينهم. فاليهود يقولون إن النصارى ليسوا على شيء، والنصارى تقول اليهود ليسوا على شيء، واليهود فرق كل فرقة تكفر الأخرى، والنصارى فرق كل فرقة تكفر الأخرى، وأهل الأهواء من هذه الأمة يكفر بعضهم بعضا، وأهل السنة والجماعة على الوسط ولا يستعجلون بالتكفير، وإنما يخطئون المخطئ. أهل السنة والجماعة ما يستعجلون بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة والبيان والإيضاح، وإنما يقول هذا خطأ ومخطئ، لكن تكفره لا، لا تستعجل. وأما أهل الأهواء فتجد الكثير منهم يكفر من هو على مذهبه إلا أنه مخالف له في بعض المسائل. فالتعجل بالتكفير هو قول أهل الأهواء وأهل البدع كما يسميهم أهل السنة والجماعة، يقولون هؤلاء أهل الأهواء، يعني اتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا الكتاب والسنة، اتبعوا أهواءهم. ويقال أهل البدع لأنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، فسموا أهل البدع. والله جل وعلا يمقت هؤلاء وهؤلاء إلا من هو على الدين الحق. والله جل وعلا يريد من عباده أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين متعاونين على إقامة شرع الله تبارك وتعالى، لا يريد منهم أن يتفرقوا ولا يختلفوا، وإنما يتعاونوا على الحق وعلى البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يريد منهم جل وعلا الاجتماع والاتفاق على السنة والجماعة، على الكتاب والسنة فقط. أما الاجتماع على فرق ضلال إنما تجمعهم كذا أو تجمعهم نعرة من النعرات، هذا لا، لا يريده الله جل وعلا منهم، لا يريد أن يتآلف هذا مع هذا وهم مختلفون في العقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرق وأحزاب، كل طائفة وكل حزب يبغض ويقلى ويعادي الحزب الآخر، لا، على السنة والجماعة، على الكتاب والسنة، الكتاب على القرآن، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، هذه تحتمل معاني. لست منهم في شيء يعني هم براء منك وأنت بريء منهم، أنت بريء منهم وهم براء منك. لست منهم في شيء، لا تأثم بأفعالهم، لأن عليك البلاغ وبلغت ولا تأثم، ما تأثم بخروج هؤلاء الطائفة عن الحق وخروج أولئك عن الحق، لا عليك، لست منهم في شيء. يحتمل كما قال بعض العلماء يعني أنك لا تتعرض لهم، اتركهم ولا تقاتلهم ولا يهمونك. وقالوا هذه على هذا المعنى، هذه الآية منسوخة بآية السيف، ويقول المفسرون رحمهم الله بآية السيف، وآية السيف ليست واحدة، وإنما هي الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار، سميها المفسرون رحمهم الله آية السيف، يعني نزلت بقتال الكفار، لأنه كان في صدر الإسلام ما في قتال، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مستضعفون يستخفون بمكة ولا يظهرون دينهم، وهم مستضعفون ما يستطيعون القتال، وإنما هم مضطهدون. لما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دولة وبلد ومقر، حينئذ شرع الله جل وعلا لهم القتال، وسميت هذه الآيات في الأمر بالقتال آية السيف. فبعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة لأنه فهم منها أنه يقول دعهم وشأنهم، الذين اختلفوا وتفرقوا دعهم وشأنهم لا تتعرض لهم، فيقول على هذا هي منسوخة، ولكن ليس هذا هو المعنى الذي رآه جمهور المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وإنما لست منهم في شيء، ليسوا منك ولست منهم، فأنت بريء منهم، أو أنك لا ينالك إثم بخروجهم عن الهدى وعن الصراط المستقيم، لا يضيرك، لا تقلق، أنت بلغت وهم حادوا وتركوا الحق وأخذوا بالباطل، لا يضيرك هذا. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، الله جل وعلا هو الذي يتولاهم، أنت عليك البلاغ وقد بلغت، والله جل وعلا هو الذي يتولى محاسبة الخلق، وهو الذي يتولى إثابة المطيع المتقي، وهو الذي يتولى معاقبة العاصي في معصيته إذا شاء جل وعلا. والمعصية متفاوتة، معصية كفر هذا حرام عليه دخول الجنة، معصية دون الكفر هذا داخل تحت المشيئة، يعني أن الله جل وعلا إن شاء عذبه بهذه الكبيرة وهذا الذنب، وإن شاء جل وعلا تجاوز عنه وغفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، ما دامت معصيته وكبيرته دون الكفر. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم، أمرهم إلى الله يوم القيامة، ولهذا جاء بثم لأنها بين الدنيا والآخرة، ينبئهم يخبرهم الله جل وعلا حينما الورود عليه يوم القيامة، وإن كانوا من أمة محمد وإن كانوا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأناس يذادون عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم عليهم علامة أمة محمد، لكن يذادون عنه لما أحدثوه وأوجدوه وغيروه من دين الله تبارك وتعالى. فالمخالف والمبتدع والخارج عن الصراط المستقيم متفاوت، منهم ما هو بدعته عظيمة ومنهم ما هو بدعته أسهل وأخف. إنما يذاد عن الحوض أناس عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم علامة الوضوء، يتوضؤون ويصلون لكن يذادون عن الحوض لما وقعوا فيه من المخالفات والإحداثات، يجأر إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام ويقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي عليه الصلاة والسلام. ثم ينبئهم يخبرهم، والنبأ هو الخبر العظيم، يعني ليس خبرا سهلا أو بسيط أو نحو ذلك، وإنما النبأ في الأمور العظام كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بما ما هذه يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة، إذا قلنا موصولة بالذي كانوا يفعلون، وإذا قلنا مصدرية بفعلهم، يعني أنها هي وما بعدها تسبك بمصدر. سملها اقرأ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه هم أهل الضلالة من هذه الأمة، هم أهل الضلالة من هؤلاء 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني الرؤوس الكبار، كبار الفرق 73، مع أن بعض الفرق تتشعب إلى فرق عدة وبعضهم يكفر بعض والعياذ بالله. قوله وكانوا شيعا، قال هم الخوارج وقيل هم أصحاب البدع، والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله، يعني تعم اليهود والنصارى والمشركين وأهل البدع والأهواء من هذه الأمة كلهم يشملهم قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهذه من آيات من الآيات التي تمقت الخلاف والتفرق في هذه الأمة خاصة في العقيدة. والظاهر أن هذه الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية، وفي الحديث يعني شرع لكم جل وعلا من الدين ما هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخالفهم في ماذا؟ في الأصول، في العقيدة، في التوحيد، في العبادة هذه. أما في الفروع فلكل نبي ملة وطريقة، فرض الله عليهم الصيام غير صيامنا، وفرض عليهم الزكاة غير زكاتنا، وهكذا، ولا يضير هذا لله ما شاء، لكن في العقيدة الدين التوحيد من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يختلف، ما ما شرع الله عبادة أحد معه كائنا من كان في دين من الأديان. نعم. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط. أولاد علات، أولاد العلات أولاد الجارات، يعني الأب واحد والأمهات شتى، فالأب واحد والأمهات مختلفة. كذلك الشرائع، شرائع الأنبياء أصلها واحد، توحيد الله جل وعلا وعبادته واحد، كلها واحدة ما تختلف، وشرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور، والمعاملات في معاملات حرام على هذه الأمة وحلال لهذه الأمة وهكذا. نعم. هؤلاء أولاد العلات، يعني نساء متعددة والأب واحد، الأصل واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. وقوله تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية. ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكمته، في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.